والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي. ولأنه أحب لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن يتجر بماله. الكلام في مال اليتيم والولاية عليه، والله جل وعلا حذر عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خاف الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أشد الناس ورعا رضي الله عنهم، فعزلوا اليتيم، عزلوا ماله وقدره وطعامه وكل ما يتعلق به، جعلوه على حدة حتى لا يقربوه ولا يذوقوا منه شيئا مع طعامهم، فشق ذلك عليهم، وكان فيه إضرار باليتيم لأنه ربما وضع له طعام فلم يأكله، فإن أخر له فسد، وإن أطعم لغيره فلا يجوز. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لا تخفى عليه خافية، يعلم جل وعلا من كان قصده التوفير لليتيم والإصلاح له، ويعلم جل وعلا من كان قصده الترفد بمال اليتيم والاستفادة منه لنفسه. لا تخفى عليه خافية. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يبين لولي اليتيم ما الذي يجب عليه. إذا كان عندك مال ليتيم فلا تغلق عليه الأقفال والصناديق وتستخرج منه نفقة لليتيم وزكاة ماله، ينفد، لأن المال وإن كثر فبالأخذ منه عدم الزيادة ينتهي، وقد ينفد قبل بلوغ اليتيم وتمكنه من التكسب لنفسه. فبين المؤلف رحمه الله أن لولي اليتيم أن يتجر له. ما يقول: أخاف عليه الضياع، أخاف عليه كذا، أخاف أبيع على شخص ما يسدد القيمة، أخاف أبيع على شخص فيهرب. يتجر به كما يتجر بماله، والله هو الحافظ جل وعلا. وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر بماله، يعمل فيه بالتجارة سواء كان بنفسه أو يعطيه لمن يعمل به. إذا كان هو ما يستطيع مثلا العمل وليس صاحب مهنة وصرفة وتجارة، يعطيه من يتصرف فيه. فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، دليل على وجوب الصدقة في مال اليتيم، خلافا لبعضهم الذين قالوا الصدقة لا تجب على اليتيم لأنه غير مكلف، والصدقة والزكاة في المال، ومال اليتيم ومال غيره من المجنون والكبير والمخرف كله تجب فيه الزكاة. رواه الترمذي. ولأنه أحظ لليتيم، إذا كان عنده مثلا 1000 ريال وأقفل عليه بالأقفال وبدأ يأكل منه شيئا فشيئا نفد، وإذا كان عنده 1000 ريال واشتري به بضاعة 1000 ثم تباع بإذن الله 1100 ثم يشتري بضاعة أخرى ويبيعها 1200 و3 وهكذا، فيكون أكله من ريعه وربح تجارته. ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه، يعني ربح المال، يعني يبقى رأس المال وينفق على اليتيم من الربح، كما يفعل البالغ في ماله، فيخلص ما ولي اليتيم لليتيم كما يعمل لنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمثلا عرض بضاعة ترى أنها مربحة تشتريها لليتيم كما تحب أن تشتريها لنفسك، وهكذا. فالبالغ يحرص على تنمية ماله، وولي اليتيم يقوم مقامه فيحرص على تنمية مال اليتيم. ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله والربا. ولا يتجر بمال اليتيم إلا في المواضع الآمنة، من ناحيتين: أولا ناحية الحلال، لا يطعم اليتيم مالا حراما، لا يتاجر له عن طريق الربا أو عن طريق القمار أو عن طريق المخادعة، لا، يتجر له التجارة المشروعة. ثانيا لا يخاطر في مال اليتيم، إذا كان المجال هذا مجال فيه خطر مثلا، يقول لا، البالغ مثلا ما يحط ماله، يقول هذا أنا أحط مال اليتيم لأنه ربما يكون فيه قفزة، لا، نقول الخطر ما نريده، قد يكون فيه 100 ب200 وقد تذهب 100 بالكلية ما يبقى شيء، فلا تخاطر، وإنما اعمل في المواضع الآمنة. والربح كله لليتيم. والربح كله لليتيم. ولي اليتيم مثلا إذا تاجر هو بمال اليتيم، فهل يسوء لولي اليتيم أن يأخذ نصف الربح أو ربع الربح أو ثلث الربح؟ لا، ما يأخذ منه شيء، لأنه هو ولي ويتيم وهو محتسب مثلا، فهو يطلب الربح لليتيم ولا يأخذ لنفسه شيء، لأنه هو بمثابة اليتيم، فلا يسوء له أن يتعاقد مع نفسه، يقول أنا أتاجر بمال اليتيم وأخذ الربع وأخذ الثلث، لا، كما يأخذ غيري، لا، أنت إذا أعطيته لأجنبي فتشارط معه، قل أعطيك مال اليتيم مثلا لك 10% من الربح ولليتيم 90، يقول لا ما أقبل، تقول إذن أعطيك 15%، ما قبل، تقول إذن أعطيك 20% مثلا، مثل ما تشارط لنفسك. لكن إذا كانت المتاجرة منك أنت الذي تتاجر فلا، لا تأخذ، إن كنت تريد أن تأخذ شيئا فاذهب للحاكم الذي ينوب عن الكل واتفق معه على ما يوافق الشرع. أما أن تقول فلان وفلان يأخذ في البضاعة مثلا 30%، يأخذ 30%، أنا يكفين 25% من مال اليتيم، نقول لا، ما يجوز لك أن تتفق مع نفسك. والربح كله لليتيم، لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس إنما يستحق بعقد. المضارب هو الذي يأخذ المال يتاجر به، يسمى مضارب لأنه بالعادة والغالب أنه يضرب في الأرض، يعني يسافر للتجارة. أنت تعطيه مثلا عندك 1000 ريال لك و1000 ريال لليتيم، تقول أعطيك 2000 مضاربة، يقول لا بأس، أنا أشتري بها تجارة، وربما يأخذ من غيرك مثلا مبالغ، وتتفق وإياه على أن له 10% أو له 20% أو أقل أو أكثر، فهذا يسمى مضارب. الذي تتفق معه يسمى مضارب لأنه يضرب في الأرض، يطلب التجارة والربح والشراء، يشري من البلد الذي تعرض فيها البضاعة برخص ويجلبها إلى المكان التي ترغب فيها ويدفع فيها أكثر، وهكذا يسمى مضارب. والمضارب استحق هذا النسبة بالعقد بينك وبينه، أما أنت تفرض لنفسك لا، ما يسوق لك ذلك، لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه. نعم. فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز، لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة، ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ. فإن أعطاه لمن يضارب له لليتيم به أي بالمال جاز أن يتفق مع المضارب على نسبة معينة، لأنه في هذه الحال ينوب عن اليتيم، لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه مال يتيم مضاربة. عمر بصفته ولي أمر المسلمين أعطى لهذا مال يتيم يضارب به، واتفق معه عمر رضي الله عنه على نسبة معينة من الربح. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه. ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه، فالشيء الذي تفعله أنت في مال نفسك تتفق مع المضاربين مثلا، افعله بالنسبة لمال اليتيم لأنك تنوب عنه. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه. وللمضارب من الربح، بالربح هذا المال، ما وافقه الولي عليه. المضارب لا يأخذ لنفسه هكذا، وإنما يتفق هو وولي اليتيم على أنه نسبة كذا، ولا يجوز للمضارب مثلا أن يخفي، إذا أخفى فليس بأمين، ما يقول أخفي مثلا نصف الربح ثم أخذ منهم 10% ترغيبا لهم، لو قلت 10% رغبوا فيا، وهو يأخذ بالخفاء أكثر لأنه مؤتمن على هذا الشيء ما يدرى عنه إلا من طريقه، فيحرم عليه أن يأخذ شيئا غير متفق عليه بينه وبين ولي اليتيم. فإن أخذ فهو داخل تحت قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه، لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته، مصلحته يعني مصلحة اليتيم. نعم. وهذا من مصلحته فجاز كفعله له في ماله، فكفعله له في ماله. ولي اليتيم يتاجر بماله بهذه الطريقة، فنقول تاجر بمال اليتيم بهذه الطريقة. أما إذا كان ولي اليتيم مثلا ما أخذ شيء على ولاية اليتيم ولا يأكل من مال اليتيم، ولا يرى أنه يتجر له بدون شيء فعليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يتفق معه على شيء معين أو يصرفه إلى غيره، يأخذه منه ويعطيه غيره. فصل: ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل، فهو أحظ من التجارة وأقل غررا. ويجوز له، يعني لولي اليتيم، أن يشتري له العقار، سواء كان عقار اشتراه لعروض التجارة، أراضي اشتراها ليبيعها مثلا، أو عقار اشتراه مثلا ليؤجره دارا أو عمارة أو نحو ذلك ليؤجره، فهذا حسن وهو أحظ لليتيم من التجارة، لأن التجارة وإن كان ربحها أكثر أحيانا لكنها عرضة للخسارة من ناحية، عرضة للتلف من ناحية، عرضة للهروب من ناحية، عرضة لأن يشتري منها أحد ولا يسدد القيمة، بخلاف العقار فهو إذا اشترى العقار بثمن فالثمن فيه في العقار، وما ساق الله من فائدة أجرة أو ربح أو نحو ذلك فهو زيادة خير، وإن قل فهو مع الأمان الربح القليل أبرك من الربح الكثير الذي فيه خطر، لأنه قد يكسب أضعافا مضاعفة لكن في المرة الأخيرة يذهب كله ما يبقى شيء، فيذهب رأس المال والربح، بخلاف ما إذا كان عقار فالغالب أن العقار بقيمته، وما ساق الله من ربح من أجرة ونحوها فهي ربح وزيادة. ويبقى الأصل أي العقار، ثم لا يخلو إن اشتراه بنية التجارة، يشتري ويبيع له بالأراضي مثلا، فهذا فيه الزكاة لأنها عروض تجارة، وإن اشترى له عمارة ونحوها بنية الأجار مثلا، أو اشترى له أرض بنية أنها يشتريها الآن برخص، فإذا بلغ اليتيم فإذا أرضه موجودة يعمر عليها سكنا له، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست من عروض التجارة، سواء اشتراها ليعمر عليها سكنا أو اشتراها أرضا ليعمرها شقق للأجار ونحو ذلك، أو اشتراها مبنية وينوي تأجيرها، فما توفر من أجرة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، وأما رأس المال لما أعد للتجارة فلا زكاة فيه. إيضاح هذا أكثر، مثلا اشترى له أرض بمليون ريال بنية أنه لعل الله أن يسوق فيها ربح، هذه عروض تجارة يجب إذا حال عليها الحول أن يخرج زكاتها. اشترى له أرض أخرى مثلا بجواره بمليون ريال على نية أن اليتيم هذا إذا بلغ إن شاء الله يعمر عليها بيتا يسكن فيه ويكون بجوار عمه أو خاله أو جده وليه، فهذه لا زكاة فيها. اشترى هذه العمارة لأنه استرخصها بمليون ريال مثلا على نية لعلها بعد شهر أو شهرين يأتي لها طالب فيبيعها بمليون ومائة ألف مثلا، هذه فيها الزكاة لأنها عروض تجارة. اشترى هذه العمارة ليؤجرها شقق، يقول هذه تحفظ مال اليتيم والأجار ننفقه عليه، ويشتريها بنية أنه يؤجرها، فليس فيها زكاة إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصابا تجب فيه الزكاة. ففرق بين ما اشتري للسكن أو اشتري للأجار أو اشتري للربح. ما اشتري للربح أيا كان، أرضا أو عمارة أو مزرعة أو استراحة أو غيرها، ففيها الزكاة. اشتريت للسكن أو ليعمر عليها سكن أو ليؤجرها ويسكن في شقة منها ويؤجر الباقي ونحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة. وله أن يبنيه، لأنه في معنى الشراء. وله أن يبنيه يعني يبني العقار. يقول مثلا لو اشترينا عمارة في الشارع هذا تكلف 1,000,000 ريال مثلا، ثم وجد أرضا ب100,000، يقول نشتري هذه الأرض ب100,000 ونعمرها ب500,000، تكون أربح لليتيم من أن نشتري له عمارة كاملة بمبلغ كبير، فنشتري ونعمر له فهو يؤجر على هذا ويجوز له ذلك. ما يقال له ما يصح أن تتصرف في مال اليتيم هذا التصرف، لا، اليتيم تقول اشتر له عمارة خلاص ولا تعمر له، لا، أنت عليك أن تنظر الأصلح والأحسن، مثل ما تنظر لنفسك. وجدت العمارة مثلا أرخص من تكاليفها بادر بشرائها، عادة لصارت لك تبادر بشرائها، فبادر بشرائها لليتيم. عمارة مثلا عرضت، لو اشتري أرض وعمرت صارت أقل من هذه القيمة، فأعمل لليتيم كذلك، اشتر له أرض وعمرها لأنك أنت وليه. قال أصحابنا: ويبنيه بالآجر والطين ليسلم الآجر عند انهدامه. والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده، لأنه أحب وأقل ضررا. وقال أصحابنا الفقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم: ويبنيه بالآجر والطين، يعني ما يبني الآجر بجص أو مثلا اسمنت، لا، يبنيه بالطين. لما يرحمكم الله؟ قالوا: إذا انهدمت بعد 10 سنوات أو أريد هدمها يكون الآجر صافي ما يتكسر، يزال عنه الطين وينفع، بخلاف ما إذا بناه بالإسمنت أو بالجص أو نحو ذلك اشتبك مع الآجر وتكسر جميع إذا تلف. قالوا: لأنه أنفع لليتيم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: والصحيح أنه يبنيه بما جرت العادة في بلده ومكانه، ما يكون بناء الناس مثلا بالإسمنت والحديد واليتيم نبني له بالطين واللبن، لا، نبني له مثل ما نبني لأنفسنا ويبني الآخرون لأنفسهم. فقول الأصحاب رحمة الله عليهم من باب الرفق باليتيم، حتى إذا انهدمت العمارة يستفاد من أنقاضها، مثل ما نقول مثلا إذا بنيت بالخشب واللبن والطابوق من الإسمنت، إذا انهدمت يستفاد من الأنقاض، الخشب يعزل ناحية ويستفاد منه، والطابوق يعزل ناحية ويستفاد منه، وهو نوع من الآجر مثلا، ولا يتلف إلا المادة البسيطة التي جمعت الجميع، الإسمنت أو الطين، هذا الذي يتلف. بينما لا بنيناه بالإسمنت والحديد المسلح مثلا، عند انهدامها كلها تذهب، ما يستفاد منها لا من حديدها ولا من إسمنتها ولا من طابوقها ولا من غيرها، كلها تتلف. لكن الصحيح أنه يبنى لليتيم كما يبني المرء لنفسه وكما يبني الناس الآخرون، والصحيح والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده، لأنه أحظ وأقل ضررا. أحظ بالنسبة لممكن للتكلفة، لأن الناس جرت عادتهم يبنون هكذا، نقول: لا، تعال نريد أن تبني لليتيم بصفة خاصة، إذن يضاعف الأجرة يكون أكثر. وأحظ لليتيم أن يكون البناء مثل بناء الناس، فربما إذا بنينا بناء يختلف عن الناس أردنا تأجيره ما أحد يستأجره، أردنا بيعه ما يشترونه إلا بأقل من ثمنه المعتاد، لأنه مختلف عن عمارة الناس. الأولى والأصح أنه يبنى كما يبني الناس دورهم. ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم. ولا يجوز أن نقول نبنيها بالطابوق والطين ونحو ذلك حتى إذا هدمت بعد 10 سنوات تكون كذا ونتحمل الضرر الحاضر، لا، نبني مثل ما يبني الناس ولا ننظر لما بعد 10 سنوات بالشيء الذي لا ينظر إليه الناس. لكان مثلا في صيانة البناء وفي جودة البناء، نعم نقول إذا بنينا بهذا البناء مثلا طابوق فقط بدون أعمدة وبدون كذا مدتها 10 سنوات مثلا، وإذا بنينا بالطابوق والمسلح والأعمدة الحديدية مثلا مدتها 50 سنة، لا، هذا أولى ننظر بالنسبة لما طالت مدته. لكن من النظرة الثانية أنها إذا انهدمت استفيد من أنقاضها، وتلك إذا انهدمت لا يستفاد من أنقاضها، لا، هذا ما ننظر إليه. فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. والظاهر أنه لا ينهدم يعني إذا بنى مثل بناء الناس، فجرت العادة أن بناء الناس ليست مدته 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، الغالب أنه يبنيه ثم ما يستمر معه إلى آخر عمر البناء، الغالب أنه بعد سنوات قلت أو كثرت ينتقل ملكه، يبيعه أو أن اليتيم يكبر ويرغب عنه أو نحو ذلك. ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به، ويجوز للحاجة. قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه. ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة، ما دام اليتيم تملك عقار وأصبح ملكا له، سواء عمر له في حال يتمه أو ورثه من أبيه، فالولي ما يجوز له أن يبيع عقار اليتيم إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ اليتيم في حاجة إلى نفقة وليس عنده دخل، وهذه العمارة مثلا ما يستفيد منها بأجار، فنقول تباع من أجل أن ينفق على اليتيم. عليه دين اليتيم تحمل أشياء مثلا، فنريد أن نبرئ ذمته كأن نكون استدنا له أول حياته اليتيم مثلا، ما عنده مال ولا خلف له أبوه شيء، واستدنا عليه على ذمته، استدان الولي لهذا اليتيم دينا، ثم إن هذا اليتيم بعد 10 سنوات أو 5 سنوات من يتمه ورث من أخيه أو ورث من أمه عقارا، فللولي أن يبيع هذا العقار الذي لليتيم من أجل أن يبرئ ذمته التي استدنا عليها. إذا كان عليه دين فنحرص على براءة ذمته كما نحرص على براءة ذممنا. ويجوز للحاجة يعني إذا كان هناك حاجة داعية. يقول المؤلف رحمه الله قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة. ما هي الغبطة؟ الغبطة أن يشترى مثلا بأكثر من قيمته، مثلا هذا البيت لليتيم قيمته 10,000. جاره الملاصق له يحتاج إلى توسعة بيته، فما وجد ما يوسع بيته إلا بهذا العقار الذي لليتيم. مال اليتيم لو عرضناه بالسوق لا يزيد عن 10,000. فجاءنا هذا الجار وقال قيمة هذا العقار معروف 10,000، لكن أنا لحاجتي ولست بحاسد لليتيم، أنا أدفع فيه 15,000 بدل 10,000 قيمته، أدفع فيه 10,000، 15,000. نقول نعم هذا حسن، هذه غبطة، 10,000 نبيع ب15 ونشتري أحسن منه، هذه مصلحة وهذه تسمى غبطة، لأن فيها زيادة، فيها زيادة يغبط عليها، أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوق، يعني الغبطة ما كان أكثر من الثلث، من الثلث فما فوق، أما ما دون الثلث فهو شيء بسيط ما يسوى. مثلا قيمة 10,000 قال أنا أشتري ب12,000، نقول لا ما تسوى 2,000. يقول أشتري ب13,000، نقول وكذلك هذه أقل من الثلث. يقول أشتري ب14,000، ننظر إذا كان ممكن أن يدفع أكثر نستقصي، وإذا وقف ولا وأبى أن يدفع ويريد أن يأخذ من الجهة الأخرى إذا منعناه فنقول نعم هذه غبطة لليتيم، نبيع عقاره ب14,000 ونشتري له عقار آخر أحسن منه. فالغبطة الزيادة على الثمن المعقول المعروف. والمنصوص أن للوسي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين. والمنصوص عن الفقهاء عامة أن الولي ينظر لليتيم مثل ما ينظر لنفسه، فلا يتقيد بالثلث بزيادة الثلث، ولا يتقيد بالحاجة للنفقة، ولا يتقيد بالحاجة لسداد الدين، ينظر للمصلحة، لأن أحيانا يكون ليس في بيع غبطة، وليس على اليتيم دين، وليس في حاجة إلى نفقة، لكن المصلحة في بيعه. العقار مثلا ب1,000,000 ريال وريعه مثلا بالسنة 1,000، 5,000، 2,000 وهكذا قليل، فإذا بعناه بنفس القيمة 1,000,000 بدون زيادة واشترينا في مكان آخر ب1,000,000 يمكن نؤجره ب100,000، بدل ما يكون دخل اليتيم من ريع عقاره هذا 3,000 أو 5,000 ننقله إلى مكان آخر يكون ريعه وأجاره 10% أحسن، وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله، والمسؤولون في الدولة وفقهم الله من الولاة والقضاة قرروا بأنه لا يباع مال اليتيم إلا بعد الرجوع إلى الحاكم الشرعي، يعني الولي نفسه ما يسوغ له أن يبيع كما قرر ولاة الأمر، لأنه ربما باع بلا غبطة ولا مصلحة ولا فائدة لليتيم، ربما محاباة أو نحو ذلك، أو لأجل أن يبر صديقا أو نحوه، فاحتاطوا وفقهم الله لمال اليتيم، فلا يصح أن يباع عقاره إلا بعد موافقة الحاكم الشرعي ورفع الحكم لمحكمة التمييز للنظر فيه حتى لا يتساهل في مال اليتيم. فلو باعه الولي الآن حسب ما قرر ولاة الأمر، لو باعه الولي واستلم القيمة بطل البيع، ما يعتبر بيعا صحيح، ولو بعد عشرات السنين يرجع مال اليتيم إلى نفسه وتعاد القيمة التي أخذ الولي. فلا يباع مال اليتيم إلا عن طريق الحاكم الشرعي، ولا يشترى له المال كذلك إلا عن طريق الحاكم الشرعي حتى لا يشترى له عقار بأكثر من قيمته المعتادة. وكل هذا من باب الاحتياط لمال اليتيم، فالحمد لله على ذلك. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا غلة له أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه، أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر، فلا وجه لتقييده بهذين. لا وجه لتقييده بهذين وهما الحاجة أو الغبطة. يقول ما نقيد الولي بالحاجة والغبطة، لأنه قد يكون هناك مصلحة في البيع من دون حاجة ومن دون غبطة لأمور أخرى. اليتيم مثلا له أرضان وأرض للشمس والهواء ما يستفد منها شيء، فيرى ولي اليتيم أن يبيع واحدة ويعمر الثانية بها فتدر على اليتيم أجار، فبعد سنوات قليلة تستطلع قيمة هذه الأرض التي بيعت. أو يكون مثل ما ذكرت أولا مثلا عقار اليتيم بقيمة 1,000,000 ويؤجر 5,000 أو 10,000 أو 20,000 مثلا، بينما لبعنا هذا 1,000,000 واشترينا له في سوق آخر في شارع آخر في محلة أخرى مثلا يؤجر 100,000، لأن العقارات بعضها أجاره 5% وبعضها أجاره 10% وبعضها أقل وبعضها أكثر. مثلا إذا كان 1,000,000 ويؤجر 5,000 هذا قليل، إذا كان 1,000,000 ويؤجر 100,000 أو 70,000 أو نحو ذلك هذا في مصلحة. فحسب المصلحة بدون النظر إلى الحاجة أو الغبطة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.